بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا فيما مضى الباب كم من ابواب النيابه؟ الباب ايش؟ سادس. الباب السادس ولا الباب الخامس؟ الباب السادس، وهو الأمثلة الخمسة، وهو الأمثلة الخمسة، وإليها أشار بقوله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعان وتدعين وتسألون، رفعان وتدعين وتسألون. واجعل لنحو يفعلان، ما المراد بنحو يفعلان؟ كل فعل مضارع اتصل به ايش؟ الف الاثنين. يفعلان بس من السؤال هذا، نريد جواب هذا السؤال. ما هو سؤال جواب هذا السؤال؟ كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين، سواء كان ما في واو جماعه، يفعلان في واو، الله يهديك، واو الجماعه ليش؟ سواء كان في اوله ياء مثله، يفعلان هذا مثال الموزون، يذهبان، أو تاء نقول تاء ياء أو تاء مثل تذهبان تضربان، هذا هو المراد بهذا، ليس الواو الياء والكذا. وجعل لنحو يفعلان النون رفعا. ايش معنى هذا الكلام؟ اي جعل النون علامة رفعين، رفعا علامة رفعين. وثم ذكر بعده: وتدعين. ماذا يريد بقول وتدعين؟ قلنا فعل مضارع اتصلت بايش؟ ياء المخاطبة. وهذا ما يكون الا ايه؟ اوله الا تعالى ما فيها تدعينا. وقوله وتسألون إشارة إلى ماذا؟ إلى كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، سواء كان أوله ياء مثل يسألون، أو تاء مثل تسألون. إذن هذه تسمى بماذا؟ طيب، الأمثلة الخمسة، أو تقول أفعال خمسة، وأمثلة خمسة أشهر واسمها سموها بأمثلة. لماذا؟ لأنها ليست هي عين الأفعال المقصودة، إنما هي موازين تكون يتزن بها الأفعال التي يراد بها أحد هذه المعاني. وحذفها للجزم وإعراب البيت ما هو؟ الواو عاطفة استنافية، اجعل فعل أمر مبني على السكون، فاعله ضمير مستتر يوجب أن تقديره هو، الله يهديك، هو هذا فاعله أنت. واجعل لنحوي، إيش إعراب لنحوي؟ اللام حرف جر مبني على كسر، نحوي مجرور ما في موضوع، مجرور بالله، وعلى مجره خسرة ظاهرة في آخره. نحو مضاف يفعلان مضاف إليه محكي، أو نعرب إعراب ما في معنى يفعلان رفع النون، النون إيش هذا إعرابه؟ النون إيه؟ مفعول به ليش؟ لجعل، مفعول به لجعل. إذن ماذا؟ النون والألف لإطلاق الفم في ذلك الصوت. فعلان النون رفعا مفعول ثاني، أي لأجل، أو نقول إيش؟ أو نقول مفعول جعل، جعل هذا يعني اللي ينصب مفعولين، جعلت زيدا، جعلت الطين إفريقا، إذا كان من ذاك يكون مفعولا ثانيا. رفعا أي حالة رفع، أو حالة كونك رافعا، أو لأجل رفع يحتمل هذا ولا. وتدعين هو رفعا عليه. وتدعين الواو عاطفة، تدعين معطوف محكي، وتسألون معطوف كذلك أيضا محكي. طيب، وحذفها للجزم والنصيص ما إيش معنى هذا الكلام؟ وحذفها أي النون للجزم والحذف للجزم والنصي سمة، سمة إيش معناه؟ أي علامة للجزم والنصب. ولماذا قدم الجزم على النصب مع أن الأصل أن يقدم النصب؟ الرفع والنصب والجزم بعده، والجر والجزم آخر، فلماذا قدمه؟ نعم، ما في هنا من هذه إيش؟ أصل الأفعال لأن النصب محمول على الجزم، لأنه يعني أصل هذا هو يكون للجزم، الحذف هذا أخذ السكون، السكون عدم الحركة، والعدم يناسب إيش؟ الحذف. فإذا هو الجزم هو الأصل في هذا، والنصب محمول عليه، ولذلك قدم المحمول عليه على المحمول. للنصب وجزمة علامة، في هنا اعترض بعض الشراح بقول ابن مالك سمة، لأنه خالف ما سبق له من القول. ما هو الذي سبق له؟ الإعراب لفظي عنده، بدليل إيش؟ بدليل سبق إيش؟ وارفع بواو نصبا قبله ماذا قال؟ وإيش؟ لأن إيش اسمه؟ الإعراب للرفع والنصب فيما سبق عند قولنا هو هذا البيت. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، هذا ظاهر في أن الإعراب لفظي وليس معنويا. على الخلاف في الحقيقة ليس لا يترتب عليه كبير فائدة، ولكنه لمعرفة ما على حقيقته نقولها. فإذا هذا يقول سيمة معناه إيش؟ كيف التعارض بينهما؟ ما وجد تعارض، لأن هناك جعله لفظيا، وهنا قال إيش؟ اجعل الحذف النوني علامة للجزم والنصب، وهذا يمشي على قاعدة إيش؟ على قول من يقول الإعراب معنوي وليس لفظيا، فإذا تخالف معه. فبماذا أجاب المجيبون عن ابن مالك؟ الحذف يراد به هنا معناه المعنى المصدري، الحذف ايش؟ اي حذف المتكلم. اذا ليس الحذف الذي هو حذف النون سقوط النون، انما مراد فعله، فعل المتكلم، وفعل المتكلم غير الاعراب. فاذا حذف المتكلم اي النون يكون علامة لماذا؟ للجزم والنصب، وعلى ذلك ما خرج عن كونه لفظية. او تقدم سبق هناك في الاعتراضات من ذكر ان هذه الحركات ونوابها هي علامة على المذهبين، بعضهم حمله على هذا، وعلى ذلك فالاعتراض عليه النص والجزم سماء. كلم تكوني لتروي المظلمة، ايش مراد بهذا؟ ها ان يمثله لهذا الذي ذكره في هذا الشطر الاول، وهو الجزم، وكذلك ايضا والنصب. اين محل الجزم؟ لم تكوني، كيف هو علامة الجزم؟ ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون وجزمها ونصبها بحذفها. طيب تقول ترومي أين، وهذا مع الجيش شاهد ماذا؟ للنصب. لماذا؟ لأن اللام هذه إيش؟ لأن تأتي بعدها أن الناصبة مقدرة وجوبا محذوفة وجوبا، فنصب الفعل بها، وعلامة نصبه حذف النون، نفس القضية. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. تظن مظلمة، مظلمة هذا يعني إعراب البيت، كيف هو؟ وحذفها الواو عطفها الاستنافية. حذفها مبتدأ مرفوع على مطرق ضم ظاهرة، حذف مضاف ها ضمير المؤنثة مفردة غائبة معاد الجريم مضاف إليه مبني على السكون. حذفها للنصب جار ومجرور متعلق على الجزم، نعم للجزم متعلق بإيش؟ بسمة قدم عليه للجزم، والنصب معطوف مجرور سمة إفراب إيش؟ خبر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الهاء الساكنة على الهاء الأخير من عنده من ذريها اشتغال محلي بسكون الوقف، نقول هنا بسكون الوقف لتظمه. كلم تكوني إيش إعراب هذا؟ الكاف وحرف جر. لم تكوني لتروني مظلمة مجرور محكي، بقصد لفظي مجرور محكي. وأما تفصيله لم إيش إعرابها؟ حرف جزم ونفي وقل، تجزم المضارعة وتقلب معناه إلى المضي وتنفيه، هذا معناه. لم تروني فعل مضارع مجزوم بدخول بلام عال، وعلامة جزمه حذف النون، والياء مع الرفع ضمير مخاطبة مبني على السكون. لترومي اللام لام الجحود، هذه تسمى لام الجحود. وبعد ايش؟ ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ترومي مظلمة، ونفس الإعراب حذف النون للنصب والياء فاعل. مظلمة ايش؟ مفعول به ليش؟ لترومي منصوب، وعلى صفات مقدرة على الأخير من عمد الأشتار المحلي بحركة القافية أو الروي. هذا هو إعراب البيت. هذا ثم بعد ذلك ذكر في غضون كلامه البحث عن الاسم المقصور والاسم المنقوص، عن الاسم المقصور والاسم المنقوص، وهو فعلا إنه قال هنا وسمي معتلا من الأسماء. وسمي معتلا، وسمي أيها النحوي معتلا من الأسماء. أخذنا أيوة أخذناه نعم أيوة. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى ومرتقي مكارما. ما وسمي ما، وسمي معتلا ما من المفروض الأول ومعتل مقدم المفعول الثاني. طيب وسمي ما معتلا. المعتل ما هو المعتل؟ اختلاف اصطلاحين، اصطلاح ايش؟ اصطلاح النحاة واصطلاح الصرفيين، اصطلاح المعربين واصطلاح الصرفيين. المعتل عند النحاة ما هو؟ ما آخره حرف علة، هذا خاص. والمعتل عند الصرفيين ما فيه حرف علة سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. إذا بينهما فرق، لأنه ولذلك نقول أهمية علم الصرف على النحو يعرف من هنا، لأن النحو ما يتكلم إلا في آخر الكلمة ما فيه ولا وسط ولا أول أول. والصرف يتكلم من أول كلمة ووسطها وآخرها، فلذلك يعني ولذلك يعني فهمه أشق من فهم النحو. النحو سهل بسيط، ولكن الصرف في صعوبة. وتركيز الطالب على معرفة علم الصرف يفتح له الإعراب بحذافر باب النحو بحذافرها. فينبغي للطالب أن يتمرن في علم الصرف أكثر من غيره، لأنه في أول وآخر يعني كلها يتكلم فيها، علم اللغة وعلم الصرف وعلم الاشتقاق، هذه كلها مهمة جدا. وعلى كل حال هنا وسمي معتلم اسماك المصطفى، ماذا أراد بكونك المصطفى؟ ما كان في آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها كالمصطفى، والمرتكي وهذا هو المسمى بالمقصور، وهو منقص بالمقصور. والثانية كالمرتكي مكارمة، ماذا أراد؟ الاسم الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة لازمة. طيب فالمرتكي مكارمة، فالمرتكي مكارمة. وإعراب البيت هذا وسمي الوعطبة السنابية، سمي فعل أمر كملوه، فعل أمر مبني بحذف على السكون، تقرأه بالكسر وتقول على السكون. وسمي فعل أمر مبني بحذف على العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها. وسمي وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدبيره أنت. وسمي معتلا مفعول ثاني مقدر، لأن هذا هو مفعول الثاني. معتلا من الأسماء الجار والمجرور، هذا من الأسماء متعلق بواجب الحذف لوقوع حالا، لأنه مقدم بيان مقدم. ومن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم يعرب حالا، وهذا من الأسماء. كيف يعرب من الأسماء؟ من حرف جر، أنت قرأتها من وهو منا، لا تقول من، منا حرف جر مبني على الفتح في سكون مقدرة من عام دراجة أو محلي بحركة تخصص لتبع الساكنين، وكانت فتحة للتخفيه كراهية توالي كسرتين ثقل. طيب وفي لغة لو كسر هذا لغة من الأسماء، هذا لغة لكنه قليل نفصه فيها الفتح من. وكذلك عن تكسر نونها ويجوز ضمها، عن الرجل بدل عن الرجل. من الأسماء من الأسماء جائز، الأسماء مجهول بمن والجار مجهول حال. من الأسماء ما إش أرابه، اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، مفعول مفعول أول مؤخر مبني على السكون. من أسماء ما كالمصطفى، إش أرابه كالمصطفى جار ومجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة بما هي صلة الموصول. يعني من الأسماء ما كالمصطفى، والمرتكي بعضه مجرور، المرتكي مكارما، مكارما هذا إيش أرابه؟ مفعول به لمرتكي على حرف مضاف، أي درجة مكارم، مكارم مكارم أي درجة جمع مكرمة المكارم، أي درجة مكارم. أو إعراب آخر منصوب على التمييز محول من الفاعل، أصله المرتكي مكارمه فحول فجعل تمييز. قال ومرتكي مكارمه. ثم قال فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. إيش معنى هذا الشطر؟ فالأول، ما المراد بالأول؟ المصطفى. فالأول الإعراب، فالإعراب فيه قدرة، فالأول إعراب فيه قدرة جميعه تأكيد لماذا؟ فقد تقدير جميعه تعبير إيش؟ قدرة جميعه للضمير، أو نقول جميعه نائب الفاعل، أو نقول جميعه تأكيدا لماذا؟ للهاء فيه جميعه. القدرة فالأول إعراب في قدرة، الإعراب معناه إيش؟ الإعراب أي أنواع الإعراب الثلاثة، وهي الضمة الرفع والنصب والجر كلها مقدرة فيه قدرة. وهو الذي قد أسر إيش معناه؟ أي وهو الذي يسمى عند النحاة بالاسم المقصور. ما تعريف الاسم المقصور؟ كل اسم معرب آخره آلف لازمة، هذا هو إيه؟ تعريف ماذا؟ المقصور. المقصور كل اسم هو الاسم معرب الذي في آخره آلف لازمة، فهذا هو تعريف المقصور. ما الاحتراز في هذا التعريف؟ والتعريف للإدخال والإخراج، أعرف أنه في جنس وفي فصل وفي إلى آخره. فإذا ماذا احترزنا من هذا؟ كل اسم خرج ماذا؟ الفعل، مثله يرضى، هذا ما يسمى مقصورا عنده. طيب، وكذلك كل اسم معرب خرج ماذا؟ المبنيات، مثله إذا. وكل اسم معرب آخره آلف خرج ماذا؟ المنقوص، لأنه ياء. طيب، وكذا آلف لازمة خرج ماذا؟ المثنى، وما ألحق به لأن ألفه تتغير. ألف لازمة قبلها كثرة وعذام لبيان الواقع، لأن الألف لا يأتي قبلها أصلا غيرها. فإذا هذا ماذا؟ هذا هو المسمى بالمنقوص. جميع والثاني منقوص. ما المراد بالثاني؟ المرتقي. منقوص أي يسمى بالمنقوص. ما هو المنقوص؟ المنقوص سمي الأول سمي مقصورا لماذا؟ لقصره، أي لحبسه عن المد، أو لقصر نفسه بعض لقصر حركاته ومنعه عن الحركات، وهذا يسمى مقصور، حضور مقصورات في خيام محبوسات. طيب، والثاني سمى ماذا؟ منقوصا. وما تعريف المنقوص عندهم؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذن كل اسم خرج ماذا؟ الفعل، مثل يرمي، على لا يسمى منقوصا. طيب، كل اسم معرب خرج ماذا؟ المبني، مثل الذي وذي، هذه لا يسمى مقصورا عندهم، منقوصا عندهم. طيب، كل اسم معرب آخره ياء آخره ياء خرج ماذا؟ ما كان آخره إيش؟ ألفا المنقص المقصور، هذا خرج لا يسمى منقصا. طيب، آخره لازمة خرج المثنى، المثنى لأن ياءه تتغير ما تلزم. طيب، قبلها كسرة خرج ما كان قبلها سكون، مثل ضبي ضبي، هذا إيش؟ هذا عندهم لا يسمى منقوصا، وإنما هو صحيح جاري مجرد صحيح. فلذلك يعرف بحركات ظاهرة، هذا ظبي، رأيت ظبيا، مررت بظبي، كل بحركات ظاهرة، لأنه ليس منقوصا وإنما هو صحيح، لأن آخره يعني وإن كان ياء إلا أن ما قبلها ساكن. طيب، كل اسم منقوص وسمي منقوصا لماذا؟ لنقص بعض الحركات عنه، أو لنقص آخره بحذفه، مرتقٍ حذفت الياء، أو لنقص بعض الحركات لأنه في حالة الرفع والجر يعني ما تظهر الحركة تروح عليه، فلذلك سمي منقوصا. والمرتقٍ ورفعه قال ونصبه ظهر، والثاني منقوص ونصبه ظهر. إيش معنى هو نصبه ظهر؟ أن هنا ستتقدم لنا في المنقوص المقصور أن جميع أنواع الإعراب تقدر فيه، الرفع الضمة والكسرة والفي كلها، وأما هذا يقول نصبه يظهر، نصبه يظهر. ماذا تقول؟ رأيت القاضية أو رأيت قاضيا، تنصبه الفتاة الظاهرة. طيب، ورفع ينوى، إيش معناه؟ أي يقدر رفعه، تقول إيش؟ جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة الضم قدرة من عمضة شيء الثقل. طيب، ورفع كذا أيضا يجر، معناه إيش؟ أي كذا ينوى جره أيضا. كذلك أيضا تقول إيه؟ مررت بالقاضي مجرور بالياء يعني بكسرة مقدرة من عمضة الثقل. طيب، ورفع كذا أيضا يجر. وإعراب البيت ماذا؟ البيت الذي قبله أعربناه. فالأول إيش إعرابه؟ لا لا لا، أعرب الفاء. الفاء هذه مهمة جدا. الفاء فاء الفصيحة أو الفضيحة، سمي بذلك لأنها أفصحت أو فضحت، هذا الثلاثي وهذا الرباعي، لأن أفصحت أفضان أن جواب شيء مقدم تقديره. إذا علمت أن الاسم أن ما كالمصطفى يقدر جميع رابع عليه، وأردت بيانه وأردت لأن وش اسمه وسميه، إذا عرفت أن ما كالمصطفى والمرتقي ومرتقي مكارما هذا معتل، وأردت أن تعرف إعرابه فأقول لك أو تقول فالأول مبتدأ مرفوع ضمن ظاهر. طيب الأول الإعراب، إيش إعرابه؟ مبتدأ ثاني. الإعراب فيه جار ومجرور متعلق بإيش؟ بقدرة. قدرة في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والألف لإطلاق الفم دار الصوت، ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تدره هو، والجملة من الفعل والنائب خبر المبتدأ الثاني، والجملة من الفعل المبتدأ الثاني والخبره جملة كبرى في ضمنها صغرى خبر المبتدأ الأول. أه؟ لا، جملة كبرى هذه لا، هذه تكون إيه؟ جملة صغرى، يعني جميعه. أه؟ لا، هي قلنا لك هي احتمال جميعه، إما يكون نائب الفاعل أو يكون بدل أو تكون للضمير أو يكون جميعه بالجر للأول إيه اللي فيه. طيب القدرة، والجملة من الفعل والفاعل، والجملة من الفعل والفاعل مع الرفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، جملة إيه؟ جملة كبرى في ضمنها صغرى خبر المبتدأ الأول. لازم هذا معرفة بالتفصيل. جميعه قد قدر جميعه، فقوله جميعه إما تأكيد للضمير في قدرة، شوف نائب فاعله قلنا هو وهذا مؤكد له، أو نائب فاعله هذا وجه ثاني، ولا ضمير فيه، أو تأكيد للإعراب، الإعراب مرفوع مرفوع كذلك، وإن فصل بينما بالخبر لأنه معمول مؤكد للمؤكد إلى أجنبي على حدك إلى آخره. وكذلك أيضا يصح جره تأكيدا للضمير في ذيه، وقد فصل بينما إيه، فالأول إعراب في قدرة جميعه رفعناه على أنه فاعل، على أنه توكيد لنائب الفاعل، على أنه توكيد لإعراب، على وجررناه على أنه توكيد لفيه للضمير. جميع قد قصر، وهو الذي قد قصر إيش إعراب هذه الجملة؟ الواو عاطفة، لا موحلية، الواو عاطفة، وهو ضمير لمفرد مذكر غائب محل رفع مبتدأ من بألفة، هو الذي اسم موصول ما في محل رفع خبر مبتدأ، وهو الذي قد قصر، قد حرف تأكيد قصر فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفاء، والألف للإطلاق. طيب ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تدره هو، والجملة المفعول والنائب صلة الموصل محلها من الإعراب، إذن والجملة معطوفة من عطف الجملة على الجملة. والثاني منقوص إيش إعرابه؟ الواو عاطفة السلافية. الثاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة ما في فتحة، فتحة ما يكون علامة الرفع، ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لضرورة الوزن، والثاني وزن كثير ولذلك حذفها. والثاني منقوص إيش إعرابه؟ خبر مرفوع، الجملة التأثير المبتدأ والخبر مع أطفال مستند. طيب ونصبه ظهر، إيش إعرابه؟ الواو عاطفة السنافية. نصبه مبتدأ مرفوع، نصبه مضاف، الهاء ضمير المفرد المذكر غائب مع الجر مضاف إليه مبني على الضم، ظهر فعل ماض مبني فتحة مقدرة ما هو حال خبر هذا فتحة مقدرة من عند أشتاه محله لسكون الوقف، وفاعله ظن جوازا تدره هو، والجملة الفعل والفاعل لا في محل رفع خبر مبتدا ما هو حال، ونصبه ظهر خلاص مبتدا وخبر ما هو حال هذا، ونصبه ظهر. لكن لو جعلنا ونصبه ظهر على تقدير الحال هذا ما يمشي، ورفعه ينوى، ايش اعرابه؟ رفعه مبتدا وله مضاف اليه، ورفعه ينوى ايش اعرابه؟ فعل ماضي مغير الصيغه، فعل مضارع مغير الصيغه، نعم، مبني مرفوع وعلامته ثم تقدر على الاخير على الياء ما فيها على الالف على الاخير، قول على الاخير احسن، يعني سترت هذا وهذاك. ينوى مضارع مرفوع تجد ان اصل الجازم وعلامته ثم تقدر من اشتغال محلي ما لا منزل التعذر. ينوى هنا يفاعله ضمير مستدل جوازا تديره هو الجملة المفعول والنائب في محل لا حال كل الدنيا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا وجملة مبتدا خبر معطوفة مستنكة معطوفة. طيب كذا أيضا يجر كذا أيضا إيش إعرابه؟ كذا جار ما يتعلق بإيش؟ بوجر أو مفعول مترتب جرا كائنا كذا أو منصوب على الحالية ما شاء الله. كذا أيضا أيضا مفعول مطلق لعامل محذوف تقديره اضت ايضا اضت ايضا بمعنى رجعت رجوعا، هذا ما بالتأكيد اضت ايضا منصوب على فتحة ظاهرة. يجر فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع ضمة مقدرة مع اشتغال محله لسكون القاع في اوليه او الوقت او الروي. والجن ولا يفعل جمع مستقدر هو. الى هنا انتهينا يعني فيما مضى من الدرس الماضي، وننتقل إلى ما يليه وهو الأخير من أبواب النيابة. الأخير من أبواب النيابة، وقد سبق لنا في أول الإعراب يعني باب الإعراب مترابط من أول إلى آخره، وقد مشينا في كل جلسة بإعادته، يعني أن الإعراب الأصول من الإعراب الأصول أن يكون بحركات، ها؟ وهي الأصلية الإعراب الأصل بالحركات والسكون، تكون هي كم؟ أربعة: رفع ونصب وجر أو خفض وجزم، هذه هي الأصل، وما عدا ذلك يعتبر نيابة. وينوب عن هذه الأربعة الأصول عشرة أشياء، ها؟ عشرة أشياء. ابن أجر من حفظها نجح. جر في أربع علامات: الضمة والواو والآلف والنون، هذا ابن أجر. إذا أخذنا من هذا أن الضمة أصل، خليها. إذا بقي كم؟ ثلاثة، وهي الواو والآلف والنون. الثلاثة خذها نجعلها عشرة، خذ ثلاثة بيمينك. طيب، وللنصب خمس علامات. ابن أجر يقول هكذا: الفتحة والآلف والكسرة والياء وحذف النون، أليس كذلك؟ من حفظ ابن أجر نجح. طيب إذا خذ النصب الفتحة، خلاص هذه من الأصول الأربعة. بقي كم؟ أربعة، وهي الآلف إيش اسمه؟ لا الآلف هي نعم، والياء والكسرة والفتحة وحذف النون. إذا صارت كم؟ أربعة. فهذه الأربعة ضمها مع الثلاثة صارت سبعة. وللجزم ثلاث علامات: الكسرة والياء والحذف حذف، وللجر كم؟ ثلاث علامات: الكسرة والفتحة والحذف والياء. اذا صارت كم؟ ايوه لا يعني بقي ايش؟ الكسرة هي الاصلية اصول، بقي ماذا؟ الفتحة والياء. طيب اذا صارت ايش؟ اثنين، صارت كم؟ تسعة. بقي الجزم، الاصل هو الجزم السكون، يعني يكون السكون وللجزم علامتان، هذا نص ابن عجب: السكون والحذف. السكون اصل ضمه كمل بالأربعة، بقي ماذا؟ الحذ على التسعة عشر. هذا واضح لكم، هذه من حفظ ابن أجر ما يحتاج ألفية. طيب إذن هذه العشرة هي النيابة النائبة، تنوب عن الأصول إليه الأصول إعراب الحركات والسكون. فإذن هذه توزع على كم باب؟ على سبعة أبواب. الباب الأول الأسماء الستة، الباب الثاني المثنى وما ألحق به، الباب الثالث جمع المذكر الثاني وما ألحق به، الباب الخامس الرابع جمع المؤنث الثاني وما ألحق به، الباب الخامس ما لا ينصرف، الباب السادس الأمثلة الخمسة، الباب السابع وهو الأخير الذي ندرسه الآن عليه الفعل المضارع المعتل الآخر. خلاص انتهينا باب الإعراب كله بالتلخيص، ما يتجاوز هذا، كل التفصيلات هذه داخل هذا. إذن قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرب، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء، هذه هيك بالنقل، بالنقل الوزن ينكسر إذا قلت، البعض الطلاب ما يعرف قراءة الألفية، أو واو أو ياء هذا غلط ينكسر الوزن، أو واو أو ياء، واو أو ياء بالنقل إيش؟ بنقل حركة الهمزة إلى التنوين، تقرأها نونا، أو واو أو ياء، أو واو أو ياء، أي فعل كان يقولون معلم، أي فعل كان يعني أي فعل إيش؟ مضارع، لا بد من هذا القيد، لأن المعرب من الأفعال هو إيش؟ هو المضارع فقط، ولذلك نقول أي فعل أي مضارع كان آخر منه ألف، أصله ألفا هذا، كان اسمه كان حذفت ضرورة هنا، وأي فعل كان آخر منه اسمها ألفا، وكيف عليه على لغة ربيعة الذين يرسمون الذين يقرؤون المنصوب يجرون المنصوب المنونة مجرى حالة الرفع والجر، فلذلك ألف أو واو أو ياء، وهذا يحتمل أن يكون خبر مبتدئ مفعول أو أو أو هي واو أو هي ألف أو هي إلى آخره، أو واو أي فعل آخر منه ألف مثل يخشى، آخر منه ألف أو واو مثل يدعو، أو ياء مثل يربي، هذا فعل يسمى فمعتلا عرف، فعرف عندهم في اصطلاح النحاة بأنه الفعل المعتل، هذا يسمى الفعل المعتل، يعني وأي فعل وإعراب البيت وأي الواو عاطفة استنافية، أي مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة، أي مضاف فعل مضاف إلى مجرور وعلامة جر ظاهرة، آخر آخر مبتدا، آخر منه آخر مبتدا مرفوع، منه مجال ومجرور صلة آخر، آخر من أو صفة صفة كائن منه، ألف خبر مبتدئ هذا آخر ألف، أو نقول آخر فاعل إيش كان محذوفا، هذا هو الأولى كان محذوفا، وأي فعل كان آخر منه ألف، ألفا خبرها وقف عليه على لغة ربيعة، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة الذين أو عادة قدماء المحدثين الذين يرسمون المنصوب المنونة بصورة الرفع والجر ويقفون عليه بالسكون، قال أو واو أو ياء معطوف، أو واو أو هو واو أو آخر منه واو وآخر منه ألف خبر مبتدئ محذوف، فمعتلا عرف، فمعتلا عرف، معتلا هذا مفعول مقدم لعرف، وبعضهم أعربه حالا وبعضهم يعترض على الحال، معتلا يعني معناه يسمى معتلا، أي فعل آخر منه وجد إما ألف وإما واو وإما ياء فهو عندهم يسمى فعلا معتلا، هذا خلاصة معنى البيت. يقولنا أشار إلى أن معتلا من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمته، إلى أن المعتد من الأفعال وما كان في آخر واو قبلها ضمة، واو قبلها ضمة إذا كان قبلها ضمة، أما نحو يغزو أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى، أما الألف فقبلها فتحة ما فيه إلا لبيان الواقع، لأن الألف لا يأتي قبلها إلا الفتحة أبدا، يعني الألف الملساء ما تقبل قبلها إلا فتحة فقط، وأما ما قبله مثلا إيش، وأما ما قبله يعني الذي يكون فيه فتحة والضمة يحتمل أن يكون غير فتحة وغير ضمة، فمعتلا عرف، قال نحو يخشى فهذا يسمى معتلا. ثم هذا من ناحية معرفتنا لما هو المعتل عند النحاة، أولا نقول ما يسمون كل فعل معتلا إلا المضارعة الذي في آخره الواو قبلها ضمة، والذي في آخره الياء قبلها كسرة، والذي في آخره الآليف قبلها فتحة، هذا الذي يسمونه. ومع ذلك مثل رمى لا يسمونه معتلا، هو في معتلا دخل في العموم، لكن في باب الإعراب الذي يعربون فيه أنه يقدر وما يقدر هذا خاص بالمضارع. فالآلف إذا كان، فإذا عرفت أن ما كان آخره آلف أو أو ياء وأردت معرفة كيفية إعرابه فنقول لك فالآلف مفعول مقدر لنوي، فالآلف نوي أي اقصد الآلف، هذا إيش يقدر له عامل مفسره أنوي، ولا تقدر أنوي لأن معناه يفسد. فالآلف أو لابس الآلف هذا تقدر له إيش، أو لابس فالآلف أو لابس الآلف أو لازم الآلف أو لازم الآلف، إنوي بمعنى إبصير. لأننا لو قلنا إنه مفعول مقدم لإنوي، إنوي يلزم إيه؟ يلزم فيه أن يفسد المعنى، وذلك لأن الآلف لا تنوى، إنما ينوى على الآلف الحركة، يخشى الآلف موجودة لكن يقدر عليها. إذن فلو قلنا معنى بيت، معنى البيت فنوي الآلف فسد معناه، الآلف ما تنوى إنما ينوى عليها. إذن ماذا؟ فلابس الآلف أو لازم الآلف إلى آخره، كما تقول إيه؟ من باب قولك زيدا ضربت أخاه، هذا تقدر ماذا؟ هذا من باب الاشتغال. كيف تقدر العميل ضربت زيدا؟ هذا غلط. انت تقول في الاخير تقول ضربت اخاه تقدر ضربت زيدا، هذا بطل معناه. اذا ما لا وش اكرمت ضربت اخاه اكرمت اهنت اهنت زيدا، اذا ضربت اخاه ما اكرمته، اذا نقدر ماذا؟ اهنت زيدا، ولا نقدر ضربت زيدا لان معنى يفسد. انت ضربت اخاه ما ضربته لكن اهنته بضرب اخيه. اذا مثل هذا نقول ايش؟ لازم او لابس في الآلف انوي فيه، اي في الآلف انوي فيه يعني ماذا انوي فيه؟ غير الجزم، اقصد فيه غير الجزم. غير الجزم ما هو؟ غير الجزم الرفع والنصب والجر. لماذا؟ هو هذا، هو هذا. اذا قلنا غير الجزم يقول ايش؟ الرفع والنصب فقط، اما الجر فلا دخل له في الفعل المضارع. ولذلك نقول غير الجزم، وهو المراد به عليه غير الجزم الرفع والنصب فقط، الرفع والنصب غير الجزم. فالالف انوي، اذا تقول ايش؟ زيد يدعو، هذا ايه؟ زيد يدعو فعل مضارع مرفوع على مطر ضمة مقدر على الواو على الاخير منع من ذلك الثقل، اذا انوي. وكذلك ايش؟ ماذا تقول؟ زيد يخشى الالف، الالف الالف نحن نتكلم عن الالف، ايوه زيد يخشى، زيد يخشى هذا ايه؟ ضمه مقدر على الالف منع من ذلك التعذر، فالالف غير الجزم. وكذلك لن يخشى، لن يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلى صفه مقدره على الالف منع من التعذر، كذلك هو هذا. إن نويت الاثنين بقي ماذا؟ الجزم، والجزم يحذفها، لم يخشى ولم يخشى إلا الله يحذفها. ولذلك قال فالآلف غير جزم، أما الجزم فيظهر. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، بقي الاثنان، لأنك قلت أي فعل آخر منه آلف انتهينا منه. فالآلف إعرابه أنه أن الجزم يظهر فيه وينوى ويقدر ماذا؟ الرفع والنصب. بقي ايش؟ يدعو ويرمي، ما كان اخره الف واو وما كان اخره ياء. ففيما ماذا يقول؟ وابدي نصب ما كيدعو وهو المعتل اخره بالواو الموضوع ما قبلها، يرمي كذلك ادفئ المضارع المعتل بالياء المكسور ما قبلها، ماذا؟ ابدي نصبهما، واما الرفع واما الرفع قدر، واما الرفع يقدر. قال ما كيدعو يرمي، وابدي نصب ما كيدعو يرمي، اذا يدعو ويرمي يقدر ماذا؟ الضمه، وهي الرفع بالضمه هذا يقدر. ماذا تقول؟ زيد يدعو، زيد يرمي يقدر، واما النصب فيظهر، فتقول ايش؟ لن يدعو لن يرمي فتصفتات ظاهرة. قال وأما الرفع والرفع فيه منوي والرفع فيهما إذا أبديت النصب بقي إيش الرفع والجزم ويبينه الآن. قال والرفع فيهما أي في هذين الفعلين وهما يدعو ويرمي انوي أي قدره تقول إيش يدعوه مقدر ثمت مقدرة فذلك أيضا يرمي مثله. والرفع منوي واحذف جازما ثلاثهن الثلاثة كلها يخشى الذي في آخر ألف ويدعو في آخر الواو ويرمي في آخر الياء كله الجزم يمشي كله إيش يظهر. واحذف جازما ثلاثهن واحذف أيها النحوي جازما ثلاثهن أحذف ثلاثهن وهي الألف وهي الواو والياء وحذفها حال كونك جازما. إذن ماذا يقدر النصب يقدر إيش يقدر يعني يقدر فيه الرفع في الأول في الألف غير الألف غير الجزم الرفع الألف الضمة والفتحة تقدرها. وكذلك أيضا في يدعو يرمي ماذا النصب يظهر بقي ماذا فيه بقي هنا الرفع وإيش والجزم وهناك بقي ماذا بقي الجزم. فقال فجمع كل هذه قال والرفع بما أنوي أي في هذين الفعلين الأخيرين وهما يدعو ويرمي الرفع ينوى. وأما الجزم في الثلاثة يظهر أحذفهما بالجزم يعني معنى السكون لا تسكن وين أحذف الحرف. وهذا هو ليش وجه إدخالها في أبواب النيابة لماذا دخلت هذه الأشياء في أبواب النيابة لهذا وهو أن الحذف ناب فيها عن السكون لم يرمي لم يخشى لم يدعو تحذيف الثلاثة كلها. تقضي حكما لازما أي تؤدي أيها النحوي إذا فعلت ذلك وسلكت هذا المسلك حكما لازما أي لازما عن منقولا عن عربي لازم لا يتخلص منه إلا بأدائه. إذا فعلت هذا فقد أديت ما وجب عليك أي من الحكم اللازم لك وهو أن تستعمل هكذا. وإذا تركنا هذا خرجنا عن كلام العرب أنه صار عجم. إذن لابد أن نراعي هذه القواعد التي يذكرها النحاة لأنها هي الجارية على استعمال العرب وعليها جاء كتاب الله الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صحى العربي بل أصحى العالمي وكان ينطق الكلمة معربة إعرابا واضحا لا لبس فيه. ثلاثة هن تبدو اللفظ فالآلفة الإعراب الفوضى والفصيحة والفضيعة إلى آخر ما قلنا. الآلفة مفعول إيه؟ الآلفة مفعول لفعل محذوف على باب الاشتغال على حد زيد ضربت أخاه الآلفة أي لابس أو لازم الآلفة في أنوي فعل وفعل أنوي ليش أعراب أنوي أنوي فعل أمر ممني بحذف ما في نون بحذف الياء نعم على لأنه إيش من الأفعال المعتدة التي رفوها التي تنصب يظهر فيها الفتحة ويقدر فيها الضمة وتهذف للجازم. إنوي فيه جار ميتعب بنوي غير الجزم مفعول به لإنوي منصوب على الفتحة الظاهرة غير مضاف الجزم مضاف له. وأبدي فعل أمري كذلك أيضا مملي بحذف العلة وهي الياء بدلالة كسرة عليها بدلالة كسرة قبلها عليها. وأبدي وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تدر أنت نصب مفعول بمنصوب وعلى مستوى الظاهرة نصب مضاف ما اسم موصوم عن الذي في معارج مضاف له مبني على السكون كيدعو جاره مجرور نحكي هو كيدعو جاره مجرور صلة الموصول متعلق بفعل مهضوم وجوبا صلة الموصول لا محل من الإعراب. كيدعو يرمي معطوف بحذف حرف العطف ويرمي. والرفع مفعول مقدم بنوي فيهما متعلق أو بحال أو متعلق بنوي فيهما انوي فعل وفاعل واحذف الأمر وفاعل تقدر أنت جازما حال منصوب على منصوب ظاهرة. ثلاثهن هذا يعني تنازعه العاملان قبله تقول إيه احذف ثلاثهن إذن احذف ثلاثهن وجازما مفعوله إيش مفعوله محذوف جازما هذه الأفعال مفعوله محذوف أو نقول ثلاثهن مفعول لجازما وحذيفة مفعول حذيف، وحذيف ثلاث أواخر ثلاثهن، هذا إيه؟ ما نقدر لو إما يكون هذا مفعول لهذا ويقدر للثاني، ثلاثهن تقضي حكم اللازمة، تقضي إيش أعراب تقضي؟ تقضي فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله. أه؟ وقد اختلف النحاة على أقوال في ناس في هذا المضارع ماذا جزمه؟ مجزوم بالطلب قبله، هذا هو المشهور، ولكنهم يقولون هذا ضعيف. مجزوم بأداة جزم مقدرة، إن تفعل أو إن تحذف تقضي، أو مجزوم بلام أمر مقدرة يعني لتقضي وكذا، والمشهور أنه مجزوم بالطلب قبله. وتقضي مجزوم على وعلامة جزمه حذف الياء، لأنه يعني الذي قصر قبلها دالة عليها. تقضي وفاعله ضمير مستتر مجزوما تقديره أنت، حكما مفعول به لتقضي، لازما صفة لحكم منصوب وعلى أصل ظاهرة في آخره، لازما والألف يعني بدل من التنوين، بدل من التنوين هذا نعم لازما، هذه كتبت الألف هذه لهذا. قال ماذا؟ وذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتد، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفع ضمته مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب ضمته مقدرة على الألف، وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الأخير آخر، نحو لم يخشى، وأشار بقوله أبدي نصب ما خير فيرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء، نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله وهناك. وأيضا بعضهم قدر بهذا يعني والنصب، حتى النصب قدره ذات لغة العرب، كما في قوله فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، أبى الله أن أسمو بفعل بأم ولا أبي، هذا هو الشاهد، أسمو هذا منصوب بأن، ومع ذلك حذفت حركته، وهذا قليل على قلة. ابن مالك تكلم على قاعدة العامة، ولكن يجد عن بعض العرب أنه يعني حذف الفتحة بمثل هذا. وكذلك أيضا قوله ما أقدر الله، شوف هذا غلط، هذا ما أقدر الله، ما أقدر الله أن يدني على شحط ما يعني من داره الحزن ممن داره السرور، يعني ما أقدر الله أن يدني، أنه جعل فتحة، هذا يخدم الكتاب النحوي ويرحم فيه، يا ليت لو لم يشكل كان أحسن له. يقول إيش؟ ما أقدر الله، أول هذا لحن أنه ضمة المو مرفوع، أن يدني هذا هو محل الشاهد، هو أن يدني، لكنه هنا الشاعر تكلم بدون عند النصب، يعني هذا في الفتحة، هذا هو محل الشاهد. قال وأشار بقوله الرفع المنوع، لأن الرفع يقدر في الواو والياء، نحو يدعو ويرمي، يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمته مقدرة على الواو والياء. وأشار بقوله حذف جازما ثلاثهن، إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم في حالة الجزم، نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء، وهذا هو. ووجد عن كلام العرب بدون حذف ذلك، بدون حذف حرف العلة، لكنه حمل على الضرورة، كقوله وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى، ثبتت الألف، والقاعدة التي ذكرناها يقول كأن لم ترى، ولكنه أثبتها الشاعر للضرورة، فهذا خارج عن هذا. قال وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذها، وأن النص يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. إذا نقف على هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، واجعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا كرامتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.